الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 39 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الصداق، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أي ما يدفعه من مهر 12 أوقية ونشا. والأوقية معلومة بأنها 40 درهما، فهذه 12 أوقية ونشا يعني نصف أوقية، لو ضربناها في 40 فذلك 500. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. أخرجه أحمد وغيره. وكما قلنا الأوقية 40 درهما. وأخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قوله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، يعني أقله مهرا. وأخرج ابن حبان في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة أي من بركتها تسهيل أمرها وقلة صداقها. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، نحن لا يملك إلا على جسمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي السنن النسائي أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم فكان ذاك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فدخلت به فولدت له. هديه صلى الله عليه وسلم في أحد الزوجين يجد بصاحبه عيبا. ورد في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، يعني خدع بها رجل، زوجوها له فخدع الرجل بها جنون أو جذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، إذا دخل بها لها المهر. وصداق الرجل على من غره، اللي هو ولي أمر المرأة الذي يعلم هذا الشيء وزوجه وهي مع هذا الأمر. أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. أما هديه صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة زوجها، ورد في الصحيحين أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه فما تركتها بعد. فقيل له ولا ليلة صفين، ليلة المعركة الشديدة هذه؟ قال ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحش أو أحتش له وأقوم عليه. رواه أحمد. وصح عنها أنها كانت تعلف فرس الزبير وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. رواه أحمد. هديه صلى الله عليه وسلم في الخلع، يعني المرأة لا تريد زوجها فتختلع منه بشيء تدفعه مقابل أن يرضى الزوج فيتركها. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، المهر الذي قدمه إليها؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة. وفي سنن أبي داود والترمذي فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، وتلحق بأهلها، ليست ثلاثة قروء بل تكفي فيها حيضة واحدة لأنها تختلف عن الطلاق. فهذا الحكم النبوي تضمن جواز الخلع كما دل عليه قول الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به دون تحديد لمقدار الفدية قلت أو كثرت. وفي تسميته سبحانه وتعالى الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين. وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على أنه لا يجب عليها أن تتربص ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة لأنه يختلف عن الطلاق، فالخلع يعتبر تفريق وفسخ. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لتنتقل، يعني تخرج من بيت الزوجية، ولا ميراث بينهما بعد الخلع، لا ميراث بينهما ولا عدة إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة خشية أن يكون بها حبل. أما هدي صلى الله عليه وسلم في أحكام الطلاق، ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلالان ووجهان حرامان. فالحلال أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها، والحرام أن يطلقها حائضا أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأخرج أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية أخرى أخرج الإمام أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم، يكون إنسان غاضبا غضبا قد أغلق عليه الإدراك والفهم، فهذا لا يسري طلاقه ولا يسري عتاقه. هديه صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا، ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، يعني بينونة كبرى طلاقا باتا، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإن معه مثل الهدبة، يعني ضعيف الجنس، جنسيته الحاجة الجنسية عنده ضعيفة، مثل الهدبة يعني طرف الثوب، في رواية أمسك الطرف الثوب قالت معه مثل هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، يعني في جنسة واحدة طلقها ثلاث مرات، فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ فنهاه عن ذلك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي صحيح مسلم أن أبا الصحباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاثة كانت ثلاث طلقات كانت على تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الجلسة الواحدة ثلاث طلقات تكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال: نعم. وفي الصحيحين أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة وعليها العدة. وفي لفظ له: ليس لها سكنى ولا نفقة. هذه المطلقة ثلاثا. أما هديه صلى الله عليه وسلم في من حرم أمته أو زوجته، حرمها فقال: أنت علي حرام، فقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ورد في الصحيحين سبب هذه الآيات أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا في بيت زينب، فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال: لن أعود له. وفي لفظ: حلفته. وورد في سنن النسائية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واللفظ لمسلم. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الظهار فقد قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. والظهار قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. خرجه أحمد وغيره. وأخرج أحمد وغيره أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، حرمها على نفسه مدة شهر رمضان ثم وقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك يا سلمة، أنت فعلتها يعني؟ فقال قلت أنا بذاك يا رسول الله وأنا صابر لأمر الله فاحكم في بما أراك الله. قال حرر الرقبة، يعني اشتري عبدا واعتقه لوجه الله. قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال فهل أصبت إلا في الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحبي صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. قال فرحت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم. ويقوي هذا الحديث ما أخرجه الترمذي بنحوه. تضمن هذا الحكم أمورا، منها إبطال ما كان عليه في الجاهلية وصدر الإسلام من جعلهم الظهار طلاقا حتى لو صرح بنية الطلاق. ثانيا أن الظهار حرام لأنه كما أخبر الله تعالى عنه منكرا من القول وزورا، منكر من القول وزور. ثالثا أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، من قبل أن يتماس، ممنوع أن يطأ قبل المساس، لابد أن يكفر. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الإيلاء، الإيلاء غير الظهار، الظهار مسألة تحريم، أما الإيلاء فمسألة يمين وحلف، ومعناها أن يحلف بالله ألا يطأ زوجته يوما أو يومين أو مدى العمر. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، يحلفون ألا يطأوهن، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ممنوع زيادة عن 4، ولو قال مدى الظهر عنده 4 أشهر. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثبت في صحيح البخاري عن أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله صلى الله عليه وسلم فأقام في مشربة له 29 ليلة، ثم نزل فقال يا رسول الله أليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. والإلاء في الشرع الامتناع باليمين من وطء الزوجة، جعل الله سبحانه وتعالى للزوج مدة 4 أشهر يمتنع فيها من وطء زوجته بالإلاء، فإن مضت فإما أن يفيء يرجع ولا شيء عليه يرجع إلى زوجته، وإما أن يعزم الطلاق فيفارق، لأن في هذا إضرار بالمرأة فلا يجوز الزيادة على الأرض. أما هديه صلى الله عليه وسلم في اللعان وأحكامه هذا ما سنعلمه وغيره في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.